بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم العظيم في يوم أسود كثرت رباعيكم وشجراتكم وأدموا قدمين. كيف يطبخ قوم شجر غاث نبيه بأبيه وأمه؟ قالوا قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن كان محمدا قد مات فرب محمد حي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخذ ينادي أيها المسلمون أنا محمد بن عبد الله. فلما سمعوا صوته ارتفعت عزائم قائدهم حي وكبيبهم بين أظهرهم يقاتل معهم وارتفعت عزائم الرجال وبدأت تعلو صيحات القتال وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هنا حمدا. يضرب رقاب الرجال أبو دجان يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزبير وصنع عجب العجب أم عمار لما رأت حبيبها في أرض المعركة يقول صلى الله عليه وسلم اسمعي بارك الله التفت يمنه أم عمارة تدود عنه التفت يسره أم عمارة تدود عنه. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليمي يا أم عمارة. قالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال أنتم رفقائي في الجنة. اللهم أعطي نزوله اللهم أعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وزدهم ولا تنقصهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم. يا حفظ الجنة واضطرابها طيبة وبارد شرابها. إن المتقين في جنات وعيون. موتوا على ما مات محمد صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول أين محمد؟ لا حييت الحياة. تردد القائد لا. أو جبل لا. أو سبق الصفوف أخذ رمحه ووجه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة. دروس إن اختلاف الرأي والنزاع وعدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي هي أسباب الهزيمة. لكن مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بشار من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. الجنة وأصبح ظهره سرسا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنفذ. والله إني لا أجد ريح الجنة ذو أحد. قال والله الذي لا إله إلا إن الملائكة لتغفلت بين السماء والأرض. والله يا جار إن الله كلم أباك كتاب ليس بينه وبينه ترجمان. ابن الجمل قال والله لأطعن بعكة الجنة. الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صبرا يا أقصى صبرا يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. صبرا يا أقصى صبرا يا أقصى صبرا يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة. يسر إخوانكم في مؤسسة ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات صدى القراء أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لا تهنوا ولا تحزنوا. لا تهنوا ولا تحزنوا لفضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد. لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحن يا رأسا لن نحن يا رأسا لن نحن يا رأسا للأنذار. لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحن يا رأسا لن نحن لن نحن يا رأسا للأنذار. فرسان العزة فرسان العزة فرسان العزة